الإمام أحمد عليه رحمة الله، أقصد الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله إمام أهل الأثر، فإليه ينتهي علم هذا المعتقد، لأنه هو الذي حمله في وقته حينما عارضه الجميع وعارضه العلماء، حتى أنه قيل قد أفتى بقتله أكثر من 70 عالم في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان، ومع ذلك ثبت ثبات الجبال حتى حق أن يسمى بإمام أهل السنة والجماعة، مصداقا لقول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن العقيدة موقف يقف المرء أمام الله جل وعلا، فإما أن يثبت على هذا الدين فيفوز بخيري الدنيا والآخرة، وإما أن يرسب في هذا الامتحان وعند ذلك يخسر الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي آخر الآيات قال الله جل وعلا: وفلا يعلمن الله الذين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. إذن حينما ندرس معتقد السلف لا للاستكثار ولا ليقال فلان عالم ولا لفلان قارئ، إنما نعمل إنما نتعلم لكي نتعلم لكي نعمل بهذا العلم حتى نرضي رب العزة جل وعلا. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن اصطياد هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الصديق رضي الله عنها خير الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وخير الرجال في الأمم كلها بعد أنبياء الله جل وعلا. ثم تكلمنا عن عمر الفاروق رضي الله عنه الذي تعد خلافته أيضا حسنة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما قال الناظم: قال وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فترك المراء. وقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه الفاروق، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الحق والباطل. وقلنا بأن كنيته أبو حفص، والذي سماه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفص كما قلنا لكم هو ابن الأسد، هو ابن الأسد، فلذلك كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. وفي عهده يعني عظم الإسلام وعظم شأنه، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنه: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل، كلما اقترب كبر. ولما قتل عمر بن الخطاب قال: كان الإسلام كالرجل المدبر، يعني يبتعد حتى يصغر ويضعف. فكان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصرا للإسلام ونصرا للمسلمين وعزة لأهل الحق. وقلنا لكم أن كل ما روي في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كيف أسلم، كل ذلك لا يصح رواية في إسلامه، لكن المؤرخين وأهل السير يعني يتسامحون في نقل السير ما لم يكن بهذه السير أحكام شرعية. إذا لم يكن هناك أحكام شرعية لا بأس بنقل هذه الأمور، وسيما أنها لا تخالف حديثا ولا تخالف حكما شرعيا. فعمر رضي الله عنه كما قلنا لكم أعز الله عز وجل به الإسلام، وكان كما قال حذيفة: كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة، ولما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا، لا يزداد إلا بعدا. وقلنا بأنه حينما أسلم كان عمره 27 سنة، وأنه من الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: من المحدثين، أي المفهمين في قوله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب، فعمر ابن الخطاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ما نزل بالناس منزل مسألة أو نازلة إلا وتكلم الناس فيها كلام، وتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها كلام إلا وافق القرآن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر، فروا من عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع يعني في حقه يعني كل الشرف، رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد المحدثين، وكان أحد الذين نصروا الإسلام وعز الإسلام في وقته، أيضا كان من يعني في أيامه أكثر فتوحات الإسلام والمسلمين كانت في وقته، وهو الذي مرغ أنف المجوس وكسر أنوفهم وأذلهم. ولذلك في هذا العصر أكثر من يكرهون من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهون عمر ابن الخطاب. الروافض إذا يعني أرادوا أن يسبوا أرادوا أن ينتقدوا فيسبون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما ذلك إلا لأن عمر رضي الله عنه قد مرغ أنوفهم بالتراب، أي مرغ أنوف بني فارس وأذلهم بعد أن كانوا أسيادا على العرب، فأعز الله عز وجل العرب بالإسلام فصاروا سادة الدنيا وسادة الكون، ولما تركوا الإسلام كما في هذا الزمان صاروا أذنابا وصاروا عبيدا وصاروا نواطيرا يستخدمهم الغرب والشرق، ينفذون مآرب الجميع، ينفذون مآرب الجميع. أيضا يعني من مآثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير أنه يعني فتح بلاد الشام وبلاد فارس وأفريقيا، يعني له مآثر كثيرة جدا، أنه يعني هو الذي أرخ التاريخ الهجري، أنه هو أول من دون الدواوين، وهو أول من جمع الناس في صلاة التراويح، جمع الناس في صلاة التراويح. وفي نهاية أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال ابن المسيب لما نفر عمر من منى أناخ بالأبطح ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فيقول الراوي فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل شهيدا، حتى قتل شهيدا بعد أن أنهى مهمته واطمأن على رعيته. ومعلوم أن الذي قتله يعني أبو لؤلؤة المجوسي، وهو رجل يعني حقيقة يقدسه الروافض، بل له قبر ومزار يزورونه ويعظمونه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كما قلنا لكم يعني في المرة الماضية روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 534 حديث، 534 حديث أخرج له البخاري ومسلم 81 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على 26 حديث، وانفرد البخاري ب34 حديث ومسلم ب21 حديث، يعني 21 حديث انفرد بها الإمام مسلم عن الإمام البخاري. فهو يعني من أعظم فضائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني عمر بن الخطاب هو من أعظم فضائل أبو بكر الصديق، فإن فراسته كانت ثاقبة في محلها حينما عرف ونظر إلى عمر رضي الله عنه أنه هو أفضل من يتولى الخلافة من بعده، فهو يعني قد نصح الأمة ولم يكذب عليها بل ولى خيرها، ويعني أرضى رب العزة جل وعلا بهذا العمل الذي قام به. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، يعني في الفراسة أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر استخلف عمر وصاحبة موسى وصاحب حين قالت استأجره والعزير حين تفرس في يوسف وقال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. يعني هذا يعني بعض ما تكلمنا فيه عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا فإن سيرته يعني لا يمل منها الملون، وسيرته لحد الآن يعني يتعلم منها الكثير، يعني حتى غير المسلمين يتعلمون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن سنتكلم لكم عن الرجل الثالث في هذه الأمة، وهو عثمان ابن عفان، كما قال الناظم، قال وبعده عثمان فترك المراء، وبعده عثمان فترك المراء، أي بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعده في الفضيلة هو أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله ذو النورين، له كنيتين أبو عمرو وأبو عبد الله ذو النورين، عثمان بن عفان بن أبي العاص، قال واسمه الحارث. عثمان بن عفان إيش اسمه؟ اسمه الحارث ابن أمية، الحارث ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي الأموي. كان في الجاهلية كما ذكر ابن الأثير كان يكنى بأبي عمرو، في الجاهلية كانوا يسمونه ماذا؟ أبو عمرو، مش عمر، عمر غير وعمر غير، إذا كتبنا عمر نكتب عين ميم راء واو، كما يعني ذكر الشنقيطي يعني في رحلته، يعني حينما كان يعني في رحلته إلى الحج يعني مر بمصر، فكان يمر على الأزهر وكان يعني بدويا لا يعرف مسألة المطاعم، فكان أحد المصريين في الطريق يعني يقول له تفضل يا بيه تفضل تفضل تفضل، أول يوم مر على المطعم فلم يتفضل، فثاني يوم تفضل يا بيه تفضل يا سيدنا الشيخ تفضل يا مولانا، مشى أول يوم ثاني يوم ثالث يوم قال له تفضل يا بيه تفضل يا مولانا، قال فاستحييت، قال فدخلت، ويظن بأنه يعني يريد أن يكرمه لأنه كان عالما، وكان كلما مر في بلد أكرمه الناس ويعني وجلسوا معه، فظن أن هذا المصري يعني سيريد إكرامه، قال فلما أكلت قال له هات الحساب هات الحساب، فعرف أنه يعني قد وقع في الشرك ووقع في هذا الفخ، فقال شعرا قال إن بمصر فدري مشتبهات أولنها كي لا يقال مغفل، يعني بمصر أمور مشتبهة لا بد أن تفهمها على عكسها، إن بمصر فدري مشتبهات أولنها كي لا يقال مغفل، منها شرفتنا ومنها على عيني ومنها تفضل، ثم قال ليس على الفقيه من ضيافة ولا شهادة ولا مكافة، ذكرها عياض في المدارك عن سعد المغامر عن مالك، قال كأني في المحافل واو عمر، يعني ليس واو عمر ليس لها أي قيمة، ليس لها أي قيمة تكتب ولا تلفظ، قال كأني في المحافل واو عمر، وهمز الوصل في درج الكلام، بهدلوا أهل مصر، كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يسمى في الجاهلية أبا عمرو، أبا عمرو يعني مش عمر، عمر نكتب عين ميم راء بدون واو، وإذا أردنا أن نكتب عمرو نكتب عين ميم راء واو، فالواو تكتب ولا تلفظ. فكان في الجاهلية يكنى بأبي عمرو، فلما ولدت له رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله اكتنى به، كان له ولد اسمه عبد الله اكتنى بأبي عبد الله وأم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهي أروى، أبوها كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد شمس، هذه أروى، أمها يا إخوة أم حكيم، أم أروى يعني أم عثمان بنت عفان رضي الله عنه، أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يعني ما هي وجه القرابة بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جدته البيضاء، جدته البيضاء بنت عبد المطلب تكون عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قرابة، تكون ابنة عمته وابن خالها، ابنة عمته وابن خالها، فالقرابة يعني قريبة بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد في السنة السادسة من الفيل، في السنة السادسة من الفيل، أسلم على يد الصديق الأعظم. إذن حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه هو من حسنات من الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأسلم عثمان بن عفان على يد الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل دار الأرقم وهاجر الهجرتين. دائما نسمع كثير منا يسمع الهجرة الهجرة الهجرة، يظن بأن الهجرة هي هجرة واحدة وهي الهجرة من المدينة إلى مكة. لا يا أخوان، الهجرة هنالك هجرة أولى وهجرة ثانية. الهجرة الأولى كانت ماذا؟ كانت إلى الحبشة، حتى الحبشة كان فيها هجرتين، الحبشة كان فيها هجرتين. وكما يقول سيد علي رحمة الله، الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت هجرة أسياد وأشراف، ولم تكن هجرة مستضعفين، يعني الذين هاجروا أناس أهل منعة مثل جعفر بن أبي طالب، ومثل حبيبة بنت أبي سفيان، ومثل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. أخوان، يقول سيد علي رحمة الله، كانت هذه الهجرة هجرة أشراف. قال: وكان القصد من ذلك ضرب قريش ضربة اجتماعية أمام قبائل قريش، لأن العرب كانت تفتخر بالشرف وتفتخر بالمروءة وتفتخر بالرجولة. فحينما يعني خرج يعني أشرافها وأبناء شيوخها، تكلمت العرب في قريش، فبعثت عمرو بن العاص لكي يعيدهم حتى لا تتكلم العرب عنهم. كلكم حتى يعلم قصة أبو جهل حينما قيل له أن يعني يبيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخشى أن تقول العرب بأن عمرو بن هشام هروع بنات محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان عندهم مروءة لا كعرب اليوم أو الذين ينتسبون إلى العروبة في هذا الزمان. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان صاحب منعة، لكن هاجر إلى الحبشة حتى يعني يضرب كما يقال قريش ضربة اجتماعية، فتكلمت العرب عن قريش. وعثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعث، يعني قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي ناسبه ومن الذي تزوج ابنته؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبقيت معه حتى السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى غزوة بدر، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان أن يرجع لكي يمرض ابنته، يعني زوجته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان. فقال له: ابقى في المدينة وداوي ومرض زوجتك وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أي رقية. فبعد يعني انتصر المسلمون في تلك اللحظة، كانت رقية قد ماتت رضي الله عنها، وقام عثمان بن عفان بدفنها. عند ذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان سهمه وأجره، لأنه هو الذي أذن له، فحسب كأنه حضر هذه الغزوة وهذه الوقعة العظيمة هي غزوة بدر. فعند ذلك حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجره. وللعلم يعني الروافض يقولون عنه بأنه قد تخلف عن غزوة بدر، ونحن نقول بأنه تخلف عن غزوة بدر بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابنته رقية كانت مريضة فأذن له في تمريضها. ولذلك ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم له سهمه، وضرب له أيضا أجره، وزوجه بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وتوفيت عنده أيضا سنة 9 من الهجرة. سنة 9 من الهجرة. قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره. الوحيد الذي يعرف في التاريخ كله تزوج بنتي نبي من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولذلك سمي بذي النورين. بذي النورين لماذا سمي بذي النورين؟ لأنه تزوج رقية وأم كلثوم زوجة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال عنه المؤرخون وأهل السير هو من السابقين الأولين وأول المهاجرين، وأحد العشر المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن وكما قلنا لكم في المرة الماضية أن الذي ابتدأ بجمع القرآن هو من؟ هو عثمان، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد المعارك التي حصلت مع أهل الردة. فكما ذكر علي، كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن القتل قد استحر في القراء، إن القتل قد استحر في القراء. يعني هذه المعارك يا إخوان، المعارك التي تحصل مع أهل الردة عادة تكون معارك طاحنة، عادة تكون معارك طاحنة. الكفار الأصليين القتال معهم أهون، الكفار المرتدين تكون معهم معارك، تكون معارك طاحنة. ولذلك أكثر المعارك الطاحنة كانت مع المرتدين، المعارك الطاحنة يعقبها بعد ذلك أمن وأمان وسلم وسلام وانتشار للإسلام وثبات لهذا الإسلام ويقوى ساق الإسلام بعد ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد استحر القتل في القراء، فلا زال في مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يعني أقنعه وشرح الله عز وجل صدر أبي بكر لجمع القرآن، فجمع القرآن في عهده وجمعه أبي أظن زيد. وبعد ذلك بقي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المصحف حتى بقي في الأخير عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أخذ الناس يعني يختلفون جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتى بالمصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه من حفصة فكتبه في مصحف واحد ثم وزعه في الأمصار وأمر بحرق باقي المصاف حتى لا تختلط القراءة على الناس. فهذا هو الذي أجمع عليه أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جمعه ورتبه ترتيبا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مآثر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة في غزوة ذي الرقاع. يا أخوان حينما أقول استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم فلان، هذا يدل على أمر وشرف عظيم لهذا الرجل. أيضا كما قال عنه العلماء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعني صاحب جمال مفرط، له جمال مفرط كما سنتكلم عنه بإذن الله جل وعلا بعد قليل. وروى عنه من الصحابة زيد بن خالد الجهني وابن الزبير والسائب بن يزيد وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وسلم بن الأكوع وأبو أمامة وأبو قتادة وأبو قتادة وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى عنه خلق كثير من التابعين. وأخرج ابن سعد عبد الرحمن بن حاطب قال ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث، يعني يحسب للعلم ألف حساب. أيضا أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين قال كان أعلمهم بالمناسك عثمان، يعني أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالمناسك الحج عثمان بن عفان، وبعده ابن عمر رضي الله عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأيضا يعني تكلم عنه العلماء في صفته قالوا كان رجلا ربعة ليس بالقصير ولا بالطويل، أبيض مشرب بالحمرة، بوجهه نكتات جدري كبير، اللحية عظيم الكراديس عظيم الأكتاف، بعيد ما بين المنكبين، جزل الساقين طويل الذراعين، شعره قد كسى ذراعيه، جعد الرأس أصلع، أحسن الناس ثغرا، جمته أسفل من أذنيه، يخضب بالصفرة، وكان قد شد أسنانه بالذهب، حتى أن بعض العلماء يقول رأيت عثمان فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه، رأيت عثمان فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه، كان يعني شديد الجمال، لكن جمال ليس كجمال كجمال الإناث. الرجل يا إخوان له يعني له جمال خاص فيه، له جمال خاص في بعض الرجال يتشبه بالنساء ويظن أن الجمال الرجل بأن يكون كجمال المرأة. لا يا أخوان، المرأة مرأة والرجل رجل، الرجل يكون جماله بخشونته بهيبته بخلاف المرأة. وأخرج ابن عدي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لعثمان قال لها إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أشبه الناس للرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ عثمان بن عفان. أيضا كان أشبه الناس بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا أخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنشبه عثمان بأبينا إبراهيم. أيضا أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال: ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، تستحيي منهم، تستحيي منه الملائكة. أيضا أخرج البخاري أن عثمان بن عفان حين حوصر أشرف على من حاصروه وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها فصدقوه بما قال؟ أيضا من ماثره أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عنه بيساره، لأن عثمان عفان في بيعة الرضوان ذهب ونزل عند من؟ ذهب إلى قريش حتى يحاورهم وحتى يتكلم معهم في أمر العمرة، فبايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هنالك عثمان. قال: فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يساره بيمينه، يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال هذه عن عثمان. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه او يقال يعني كانت يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يمين نفسه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بايع بيساره عن من؟ عن عثمان. فكانت يسار الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يمين عثمان نفسه رضي الله عنه. أيضا أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا مقبوما. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: عثمان أحيا أمتي وأكرمها، يعني أكثر أمة حياء وأكرم هذه الأمة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. أيضا أخرج أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: إن أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان. عثمان بن عفان يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عثمان لأول من هاجر بأهله إلى الله بعد الوت. معلوم أن الصحابة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هاجر لوحده، عمر رضي الله عنه هاجر لوحده، لكن أول من هاجر بأهله هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأخرج أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن الله، وفي رواية لعل الله، مقمصك، وفي رواية يقمصك قميصا، يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه حتى يخلعوه، وفي لفظ فلا تخلعه حتى تلقاني. وهذا أول وأوله رضي الله عنه لأنها الخلافة، يعني يقمصه، يعطيه الله جل وعلا الخلافة، فيأتي أناس فينازعونه. وفعلا حصل هذا الشيء، أنه طلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة فأبى أن يتنازل عن الخلافة، فبقي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخرج أيضا عثمان الترمذي عن أبي سهلة قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا ممتثل له وصابر عليه إن شاء الله، فصبر حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. أيضا يعني مما أخرجه يعني ابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقام آخرهم رجل يقال له مر بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. وذكر الفتن فقربها ومر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى. يقول الراوي فقمت إليه فإذا هو عثمان عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مظلوم وأنه في ذلك الوقت يكون على الهدى. خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يعني ذكر العلماء يعني خلافته رضي الله عنه يعني كانت بسبب أن عمر الخطاب رضي الله عنه أوكل الشورى أو الأمر الخلافة إلى ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم فمعروف القصة. عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، عبد الله ابن الزبير. فقام يعني كل إنسان من هؤلاء الناس بعد يعني أن ذكر لهم عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أن كل إنسان يكل الأمر إلى صاحبه، فسعد أوكل الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، والزبير جعل أمره إلى علي رضي الله عنه. وبعد ذلك يعني حصل ما حصل من قضية استشارة الناس من أهل الخبرة وأهل الرأي وأهل الفضل، فكلهم كان لا يفضل أحدا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتولى بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة. فكما ذكر يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها ما اجتمعت الأمة على شخص، ما اجتمعت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى يعني من كان يعني معه أو مرشح للخلافة هو علي رضي الله عنه، كان يعني معه وكان يقاتل في جيشه وكان يقيم الحدود بين يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولذلك يعني قال ناظم قال وعباده عثمان فاترك المراء، وعباده عثمان فاترك المراء. لماذا قال فاترك المراء؟ الأمة في صدر الإسلام اتفقت على أفضلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن كان هنالك خلاف من أفضل، عثمان بن عفان رضي الله عنه أم علي رضي الله عنه. بعد ذلك استقر إجماع الأمة على أن خير الأمة بعد الصديق وبعد عمر الخطاب رضي الله عنه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. لذلك قال فاترك المراء، أي اترك الجدال واترك الشك، واترك الجدال واترك الشك. وكما قلنا لكم أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من جملة من بايعه، ولولا يعني لا تجوز إمامة المفضول بوجود الفاضل، ولذلك قدم الفاضل على المفضول. ولذلك قلنا لكم بايعه وغزى معه وكان يقيم الحدود بين يديه كما أخبر علي رضي الله عنه عن نفسه. وخلافة عثمان كما قال أهل العلم فرع عن خلافة عمر التي هي فرع عن خلافة الصديق رضي الله عنهم أجمعين، كما ذكر أهل السير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه استشهد في داره سنة 35 في أوسط أيام التشريق، وصلى عليه الزبير وكان قد أوصى له بذلك، يعني أوصى له بهذا الأمر. فالزبير صلى على عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن عثمان في حش كوكب، يعني الحش معناه البستان، كوكب اسم من؟ اسم أحد الأنصار. فدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في بستان رجل من الأنصار يسمى كوكب. وكما ذكر أهل العلم أنه ولي الخلافة 11 سنة وأحد عشر شهرا وثلاثة عشر يوما، قالوا مدة حصاره يعني قالوا في داره كانت 47 يوم، وبعض الرواية يقول شهرين وعشرة أيام، يعني كم؟ 70 يوم مكث في داره محاصرا واستشهد وهو صائم، حتى أنه في بعض الروايات أنه أكثر من يوم بقي، يعني بقي صائما، منعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الماء، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أنه سيفطر عندهم، أنه سيفطر عندهم. فلذلك يعني يعني كان يعني كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه على هذا الجبل الذي سنذكره لكم وهو جبل ثبير أنه عليه شهيدان وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن عفان. واختلف العلماء في من قتله لكن يعني لعل يعني الذين باشروا قتله هم كنانة بن مشر التجيبي وهو من أهل مصر. هذا الرجل قام بذبحه, هو الذي ذبح من عثمان بن عفان رضي الله عنه, وقيل سودان ابن حمران السكوني بعد أن طعنه 9 طعنات. ومعلوم أنه حينما طعنه يا أخوة أول ما طعنه قال هذه 3 لما في الصدر, أول ما طعنه جلس فوق صدره وقال هذه 3 لما في الصدر, قال والباقي لله. وبعد ذلك طعنه. طبع فيما يروى عن أهل السير أن محمد بن أبي بكر يعني أمسك بلحيته وقال له يا ثغل, فقال له ووضع المشقص تحت ذقنه, فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه إن أباك كان يستحي من هذه اللحية, يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يستحي من هذه اللحية, فتأثر وتركه ولم يشارك في قتله. لكن الذين قتلوه هم 6 من أهل مصر, منهم من ضربه بالسيف وذبحه, ومنهم من ذبحه, ومنهم من طعنه. وهذا يعني من الذي طعنه يعني تقدم لأن الناس تهيبوا أن يقتلوه لأنه كان يقرأ القرآن, كان يقرأ القرآن. أو الذي ضربه بالسيف الغافقي بن حرب العكي ضربه بالسيف وركل المصحف برجله فسقط في حجره, وسقطت قطرة دم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. فعلا يعني كفاه الله عز وجل هؤلاء الناس, فكل من شارك في قتله مات مقتولا, كل من شارك في قتله. ما في إنسان يا أخوان شارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا مات مقتولا, حتى قتل يعني آخر رجلين منهم بعد 40 سنة. بعد 40 سنة قتل آخر رجلين, قتلهم الحجاج ابن يوسف الثقفي وهما عمير ابن ضاب البرجمي وكميل ابن زياد النخعي. فهؤلاء يعني قتلهم الحجاج, وهذه من حسنات الحجاج, من حسنات الحجاج أنه قتلت عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهذه نهاية كل إنسان يا إخوان يتعدى حدود الله جل وعلا, يتعدى على أوليائه, لأن الله عز وجل تعهد أن يدافع عنهم, إن الله يدافع عن الذين آمنوا, إن الله لا يحب كل خوان كفور. أيضا يعني أخرج الحاكم عن الشعبي رحمه الله قال ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه, قال فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل, وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل, فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل, وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الريح الجوافل. أيضا أخرج الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى, وإني أعرض عليك خصالا 3 اختر إحداهن, إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل, وإما أن تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها, وإما أن تلحق بالشام فإن أهل الشام فيهم معاوية. فقال عثمان رضي الله عنه فأما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بسفك الدماء, وأما أن أخرج إلى مكة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل في من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا, وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما أخرج ابن عساكر رضي عليه رحمة الله عن أبي ثور الفهمي قال دخلت على عثمان وهو محصور فقال لقد اختبأت عند ربي 10, عثمان عفان يقول اختبأت عند ربي 10, إني لرابع 4 في الإسلام, وأنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ثم توفيت فأنكحني الأخرى، وما تغنيت وما تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة. كل جمعة كان يعتق رقبة إلا أن إلا ألا تكون عندي فأعتقها بعد ذلك، يعني حتى إذا لم تكن عندي أخرجتها في وقت آخر، ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولقد جمعت القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يضم إلى هذه الخصال أنه جهز جيش العسرة، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالمال وكان 1000 دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. أيضا يعني قال: شهدت يوم الدار حين أشرف عليهم عثمان، يقول ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت يوم الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه، فقال: أتوني بصاحبيكم اللذين ألبا علي، فجيء بهما فقال: أنشدكم الله والإسلام. زاد رزين قال: ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب إلا بئر رومة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتريها ويجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من مالي، وأنا اليوم أمنع أن أشرب منها حتى أشرب من ماء الملح حينما حصروه في الدار. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله والإسلام، أتعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، وأنا اليوم أمنع أن أصلي فيه ركعتين. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة وجبت له الجنة وجهزته؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنشدكم بالله، هل تعلمون أني كنت على ثبير مكة، يعني جبل مكة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، أي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، وقال: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. قالوا: اللهم نعم. فقال: الله أكبر، شهدوا لي بالجنة ورب الكعبة، الله أكبر، شهدوا لي بالجنة ورب الكعبة، الله أكبر، شهدوا لي بالجنة ورب الكعبة، وفي رواية: شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. 3 مرات أعادها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، قتل شهيدا كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو أحد السابقين الأوائل الذين دخلوا في هذا الإسلام، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعض على سنتهم، وأحد المهاجرين المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أختان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. فمناقبه كثيرة لا تعد ولا تحصى، والويل لمن قتله، والويل لهم مما فعلوه بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر له العلماء أنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 143 حديث، 143 حديث، منها في الصحيحين 16، اتفق على 3 الإمام البخاري ومسلم، وانفرد البخاري ب8 أحاديث ومسلم ب5. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، ونفع ما تقدمه، ونفع الإخوة بما تقدمه في هذه الغرفة الطيبة. هل نبدأ يا شيخ؟ هذا 5 دقائق يا أخوة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني الذي يعلمه والذي يعرفه أنهم هاجروا إلى الحبشة، وأنهم يعني كانوا في المكان الذي وجد فيه النجاشي يعني كانوا في عاصمة الحبشة عند النجاشي في ذلك الوقت. أما أنه قد ذكر يعني مسمى البلد الذي دخلوا فيه فلا أعلم اسم القرية واسم المدينة في هذا الشيء، وهذا علم لا ينفع ولا يضر، يعني الإنسان سواء علم اسم هذه البلد أو لم يعلمها علم لا ينفع ولا يضر. هل تصح قصة تأليب عمرو بن العاص رضي الله عنه النجاشي على المسلمين في جاهليته وليصح إسلام النجاشي؟ نعم يصح تأليب عمرو بن العاص، وهي حديث صحيحة، وكذلك صح إسلام النجاشي وأنه أسلم قبل يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وأظن أنه قد رويت في ذلك ثمانية أحاديث في صلاة الجنازة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم في الحبشة قد مات. فصلاة الجنازة أصلا من هذه الأحاديث المروية، وهذا الحديث يعني مشهور في صحيح مسلم. ما هي قصة الحروف السبع وتوحيد قراءة القرآن في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ يا أخوان يعني القرآن أو شيء يعني نزل يعني بعدة قراءات المصاحف، يعني حصل خلاف بين الناس حتى يعني كادت أن تقع فتنة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة قراءة القرآن واختلاف الأحرف بالنسبة للقراءة، حتى يعني جاء زيد لعمر بن الخطاب أظن رضي الله عنه أو لعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال إن الأمة هلكت وكادت يعني أن تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى، وعند ذلك يعني قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع أو بطلب المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وضعه عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقام يعني بجمعه، ثم أمر بعد ذلك بتوزيع هذا المصحف على أمصار المسلمين وجمع المصاحف سوى هذا المصحف، وجمعها جميعا وقام بإحراقها، لأن تلك المصاحف يا إخوان بعض الناس كان قد جمع معه القرآن ولا يدري أن بعض الأحكام أو بعض الآيات أقصد قد نسخت، وكان بعضهم عنده بعض القرآن. فعثمان بن عفان رضي الله عنه حسم هذا الخلاف، ولذلك كان من مآثر عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يعني وحد الناس على مصحف واحد، وجمع الناس على مصحف واحد، وجمع الناس على قراءة واحدة. ومسألة يعني القراءات السابعة يعني هذه مسألة معروفة عند الفقهاء وعند القراء، فجمع القرآن في مصحف واحد، وكان يقول لزيد قال يعني إن اختلفت معك أو يعني إن تعذر عليك شيء قال فعليك بقراءة قريش، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان قريش، أنزل هذا القرآن بلسان قريش. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. هاجر. أخ يعمل في عمان، وكما تعلمون المذهب الدولة والأغلبية التي تأم المسلمين فيها هم من الإباضية، فهل تجوز الصلاة وراءهم؟ الصلاة يا أخوان وراء الإباضية ووراء المعتزلة ووراء الأشاعرة كلها يعني صحيحة، يعني إن لم يوجد غيرهم فالصلاة صحيحة. ولذلك ذكرنا لكم يعني فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سأله أحدهم فقال يعني عن أهل البدع هل يجوز له أن يصلي خلف أهل البدع، فذكر يعني تفصيلا وتأصيلا في هذا الموضوع، قال الأصل أن يصلى خلف أهل السنة وأهل الجماعة، لكن إن كان يعني كل الأئمة من أهل البدع فعند ذلك يعني يصير ترك الجماعة بدعة، يصير ترك الجماعة بدعة. ولذلك قال نصلي ونرى الصلاة خلف أئمتنا أبرارا كانوا أم فجار، يفصلون تحت هذا البند ويؤصلون تحت هذا البند، ما دام أن البدعة لا تخرج الإنسان من الملة، ومعلوم أن الإباضية هم نفر من الخوارج، إلا أنهم يعني يشبهون المعتزلة أكثر، لكن الخوارج يسمونهم الخوارج القعدة، الخوارج القعدة. هؤلاء يعني لم يروا حمل السيف، وبالتالي سموهم بالخوارج القعدة. هذا والله أعلم.